الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 25 من بعد عصر، واليوم 26 من شهر رمضان من عام 36 و400 وألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري، قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله الإمام الترمذي بقوله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة لبيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك هو بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، وهديه عليه الصلاة والسلام عندما يخاطب أصحابه. وذكر المصنف عدة حديث متعلقة بالترجمة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هذا الحديث في بيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الإسراع في الكلام والتأني. قالت رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم، يعني ما يتكلم كلاما يسرع فيه كما تتكلمون. كان العرب يعدون من الفصاحة في الكلام هو سرد الكلام، وأن لا يقولون لا يتلعثم الرجل، يتكلم بكلام متصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان متأني في الكلام من غير تلعثم، لأن السكوت أحيانا يكون عن عجز عن البيان، وأحيانا يكون عن أناة، والأناة في الكلام وعدم السرعة من الصفات المستحسنة في المتكلمين. قال بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن يعرض كلامه على عقله قبل أن يخرج من لسانه، فإن كان خيرا أمضى، وإن كان شرا أمسكه. هذه صفة مستحسنة، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يتأنى في الكلام. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان كما قال الحكيم يعرض كلامه على عقله، والمتعجل في الكلام لا يستطيع أن يعرض كلامه على عقله، ولهذا بعض الناس يتكلم ثم يتعقل، يعني يفكر، وبعض الناس يتعقل ثم يتكلم. ولهذا تلاحظ في بعض أهل العجلة يتكلم بالكلمة ما يكاد يفرغ منها حتى يقول أعتذر. فهذا غير مستحسن في الكلام. والفائدة الثانية في الأناة في الكلام أنه يحفظ. من كان يخاطب الناس بكلام في العلم أو النصائح أو المواعظ فلا يتعجل حتى يحفظ الكلام ويعقل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من هذا الباب أكمل ما يكون عليه المتكلمون من البشر، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم، يعني ما كان يتكلم بكلام يسرد فيه الكلام كما تفعلون. وهذا دليل على أن الناس في ذلك الزمن يسردون الكلام، وهذا موجود إلى اليوم، وإن كان الناس أيضا يتفاوتون في هذا ما بين مسرع وما بين متوسط وما بين متأني. قالت: ما كان يسرد صلى الله عليه وسلم سردكم، يعني ما كان على هيئتكم في هذا الكلام. قالت: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، بين واضح، وفصل محتمل أنه فصل في المعنى، يعني فيه فصل للمسائل المشتبهة، وفيه معنى أنه فصل في الألفاظ، يعني يفصل الحروف بعضها عن بعض، وهذا يحصل به الفصل في الكلام بخلاف من يدغم في غير موطن الإدغام. القراءة الآن في القرآن في مواطن للإدغام وفي مواطن للإظهار، في بعض الناس يدغم الكلام دائما ولا يكاد يخرج الحروف، فكلامه بين فصل، بين في معانيه وفي عرضه، وفصل أيضا في إخراج المخارج وفي معانيها التي فيها فصل للشبه ولما يختلف الناس فيه. هنا وصفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: وصف متعلق بالكلام، ووصف آخر متعلق بالمخاطب. المتعلق بالكلام: كلام بين فصل، هذه أوصاف لماذا؟ للكلام، لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف الثاني هو للمخاطب به: يحفظه من جلس إليه، يحفظه من جلس إليه. وهذا دليل على أن هذا الكلام يستطيع من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه، لأناته ولكون الحروف ظاهرة بينة، ولأيضا إيجازه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم موجزة، ما كان يتكلم بالكلام الكثير، حديثه موجزة في عباراتها عظيمة في معانيها، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومثل حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، حديث النعمان بن بشير، والحديث الأول حديث عمر، ومثل حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال بعض العلماء: مدار الدين على هذه الأحاديث الثلاثة، حديث عمر في الإخلاص والنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها في السنة والبدع، وحديث النعمان بن بشير في الحلال والحرام، حديث مختصرة ولكنها مشتملة على أصول عظيمة في العلم. فهذا وصف دقيق من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أدب الحديث، وأن من تكلم ينبغي أن يتكلم بكلام بين واضح، لا يسرد الكلام سردا حتى يعني يدخل بعض الحروف في بعض ويصعب حفظه على من خطب به، وإنما يكون متأنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ثم ذكر الحديث الثاني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، يعيد الكلمة. هذا الحديث في بيان إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للكلام من أجل أن يعقل ويحفظ. والأول في وصفه من حيث الأناة وعدم السرعة في الكلام، وهذا وصف من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ليعقل عنه. الحديث الأول من رواية عائشة أم المؤمنين، والثاني من رواية أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجه عائشة رضي الله عنها وخادمه أنس رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة، يعيد الكلمة، الكلمة المقصود بها هنا الجملة، فالعرب يطلقون الكلمة على الجملة ويطلقونها على الكلمة التي هي في اصطلاح النحاة الآن في مقابل الجملة، الكلام إما مفردات وكلمات أو جمل، هذا في اصطلاح النحاة المتأخرين. وأما العرب فكانوا يطلقون الكلمة على الجملة، ومن ذلك كلمة التوحيد، هي جملة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات، قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالكلمة التي توصف بأنها صدق وعدل لا يمكن أن تكون مفردة، وإنما هي جملة. فالمقصود بالكلمة هنا الجملة، يعيد الكلمة يعني يعيد الكلام، ولا يلزم أن يعيد كل مفردة، فإذا تمت الجملة أعادها، مثل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعيد الجملة عند اكتمال معناها 3 مرات. فهذا وصف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة التكرار والإعادة. ثم بين العلة لذلك، لماذا يعيد الكلام؟ قال: لتعقل عنه. لتعقل، معنى تعقل أي تفهم، العقل هو آلة الفهم، وهو آلة الفهم التي يستطيع العاقل أن يفهم ويعقل، وإذا ذهب العقل ذهب الفهم، والفهم مناط التكليف، والعقل مناط التكليف، فإذا ذهب العقل فلا تكليف. رفع القلم عن 3، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق. لتعقل عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع للأمة، مبين للأحكام، فكان يتكلم بالكلمة 3 لتعقل ولتفهم. هذا فيه فائدة أيضا لبعض أهل العلم في عرض الكلام في العلم وفي الفتية، أنه ينبغي أن يتأنى في الكلام، وأن يرد الكلام إذا احتاج الناس إلى إعادته حتى يعرف ويعقل، وحتى لا تحصل أخطاء وأوهام في نقل الكلام. وفيه أيضا تنبيه لبعض طلاب العلم ولمشايخهم الذين يكون همهم هو نهاية الكتاب، يعني يقرأ الكتاب سريعا ليقال فرغنا من قراءة الكتاب على الشيخ، ولا يعتنون بالأناة في القراءة، ولا بالقراءة بالفهم عن الشيخ، ولا بضبط المعاني. العبرة ليس أن نختم الكتاب، كثيرا ما تدرس الكتب ولا تفهم، ويبقى طلاب العلم تجد بعضهم درس 50 كتاب 70 كتاب 100 كتاب، وإذا فتشت عن علمه وفقه تجده قليل ضعيف وغير مؤصل. هذا بسبب العجلة وعدم الأناة في طلب العلم. ولو كل مدرس إذا درس كتاب وقف عنده وفصل فيه، وقف عند ألفاظه وبينها، ذكر الأدلة وأزال الشبه، ويترك بعد ذلك مجال للأسئلة، لأنه مهما أوتي الإنسان من حرص على الخير فإنه قد يفوت المتكلم عندما يتكلم في كلامه شيء، وقد يكون المخاطب لم يستوعب بعض ما يلقى إليه، فلا بد من إعطاء فرصة لأن يختبر ما عند المخاطب. والعلم كما يعني يقال الآن في المصطلح المعاصر عند أهل التربية يعني له دوائر ثلاث لا يكتمل إلا باكتمالها، يعني أصله في القلب ثم ينتقل من قلب المعلم إلى لسانه ثم من لسانه إلى أذن المخاطب ثم من أذن المخاطب إلى قلبه. هذه كم مرحلة؟ 4 مراحل. إذا وجد خلل في أحد هذه المراتب 4 لا يكتمل العلم. فالمرتبة الأولى والثانية متعلقة بالمتعلم، وهو أن يكون أولا العلم الذي في صدره صحيح ومحقق ومؤصل ومدلل عليه، والثاني أن يكون فصيحا في كلامه لا يستخدم الألفاظ الغريبة، هذه من جهة الألفاظ، ولا يسرع في الكلام، هذا من جهة الطريقة في الكلام، ولا أيضا يطيل في الكلام فيضعف الناس عن فهم كلامه. فإذا اكتملت هاتان الدائرتان أدى المعلم ما عليه، ثم يأتي بعد ذلك ما عند المخاطب وهو الإنصات. الإنصات لماذا؟ لتلقي العلم، ولهذا أمر الله عز وجل به، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنصتوا يعني استمعوا للقرآن، وهكذا العلم ينصت له. ولهذا من أدب العلم ومن أدب مجالس العلم هو عدم إحداث ما يشوش على الناس من رفع الصوت، فتكون هذه المجالس خالية من الفوضى ومن الضجيج ومن رفع الأصوات حتى يتلقى العلم على طريقة صحيحة. ثم بعد ذلك ينتقل العلم من أذن المستمع إلى قلبه فيعي ما قيل له. بعض الناس يسمع الكلمة ويضبطها ضبطا صحيحا لكنه لا يفهم، ما فهمها، ما فهم هذه الكلمة، فهذا يحتاج أن يسأل عن هذه الكلمة حتى يحصل له الفهم. فإذا وصل العلم إلى قلب ذلك المتعلم اكتملت الدائرة العلمية، وهذا ما يعبر عنها الناس اليوم، يقولون من القلب إلى القلب. ما معنى الذي من القلب؟ يعني كلام صادق يعني وقر في القلب وانتقل إلى القلب، هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان علمه الوحي، وهو أفصح الخلق في الكلام، وأوتي جوامع الكلم، فرزقه الله من هذه الكمالات أعظم ما يكون عليه البشر. والأمر الثالث الحرص على الخلق، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على فهم أصحابه وعلى بيان العلم وعلى إيضاحه عليه الصلاة والسلام. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. نعم، هذا الحديث الطويل هو من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن خاله هند ابن أبي هالة قال وكان وصافا. وقد تقدم طرف من هذا الحديث الطويل، وهذا الحديث ضعيف جدا كما ذكر المحققون، ولا تقوم به حجة، وخاصة أن فيه يعني بعض الألفاظ الغريبة التي مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، هذا غير صحيح، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في الباب الآتي في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، وأنه دائم البشر. وقد ذكر الإمام ابن القيم قال إن هذا الحديث لا يثبت، وهو حديث أنه كان متواصل الأحزان، قال لا يثبت، قال وقد صانه الله عز وجل عن الحزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتي الحزن، بل كان دائم البشر ضحوك السن عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت، ولهذا لا نقف عنده، وإن كان بعض ألفاظه ثابتة، منها أن كلامه فصل وأنه لا فضول فيه ولا تقصير، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، ومنها أن ضحكه تبسما، ومن ذلك أنه ما كان يغضب للدنيا وإنما يغضب عند ما تنتهك محارم الله، وفيه ألفاظ يعني لم تثبت في أحاديث صحيحة ولا تقوم بها حجة، لأن العبرة بما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وما ثبت في الأحاديث الصحيحة يغني عما جاء في هذا، لأنه لا يوثق بشيء إلا إذا ثبت سنده عن الراوي وعن الصحابي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لكيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الأول من حديث عائشة أن كلامه بين فصل يحفظه من جلس إليه، وحديث أنس فيه أنه كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يحفظ ويعقل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن كلامه بين واضح، وأنه متأني في إلقائه، وهو مع هذا يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه ويحفظ. نتوقف عند هذا في قراءة الكتاب، وكلمتنا اليوم هي عن المراقبة، مراقبة الله عز وجل منزلة عظيمة من منازل الأخيار الذين اعتنوا بدينهم واعتنوا بأنفسهم، وهذه المنزلة ذكرها العلماء في كتب الرقائق وكتب الزهد كتب الورع، لأن المراقبة لا تحصل لكل أحد، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله جبريل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي المراقبة، أنه يراقب الله عز وجل في سره وفي علانيته، في خلوته وجلوته، في سفره وإقامته، يراقب الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين. إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر مرتبتين للإحسان والمراقبة. مرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى الله. ومعلوم أن من راقب الله عز وجل على هذه المنزلة فإنه لا يجرؤ على المعاصي، بل إن أهل المروءة لو علم أن رجلا عالما فاضلا أو أبا أو أما ينظران إليه ما عصى الله، يستحي من الخلق من أهل الفضل خاصة، فكيف إذا استحضر نظر رب العالمين وأنه ينظر إليه؟ فإنه يستحي من الله. المنزلة الثانية قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن يعبد الله على وجه يعتقد أن الله يراه وأن الله مطلع عليه. ومرجع هذه المرتبة إلى اعتقاد المسلم أن الله سميع بصير، سميع لا يخفى عليه شيء من الكلام، بصير لا يعزب عنه شيء من الأفعال، مطلع على كل شيء. فالمراقبة ترجع إلى مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان مرتبة متقدمة وهي فوق الإسلام والإيمان، وهذا دليل على أن المراقبة لا تكون إلا للمحسنين، لأهل درجة الإحسان يراقب الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الوصية العظيمة معاذ بن جبل لما بعثه معلما الناس في اليمن، قال له اتق الله حيثما كنت. قال العلماء هذا دليل المراقبة، اتق الله حيثما كنت، يعني تراقب الله وتتقي الله في كل حال أنت فيه وفي كل زمان وفي كل مكان. ومعاذ بن جبل هو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر قبل العلماء برتوة، قيل خطوة وقيل منزلة، فهو سيد العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نصحه هذه النصيحة. بعض الناس الآن إذا قلت له اتق الله يقول وما الذي فعلت، يعني ترى أني عاصي إذا قلت له اتق الله؟ الله عز وجل قال لنبيه يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اتق الله، ولا يزال الصالحون يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. فتقوى الله ليست مذمة وليست رمي بالمعصية، وإنما هي نصيحة عزيزة عظيمة، وهي أمر بالمراقبة اتق الله. مراقبة الله عز وجل وصفها بعض السلف كما قال عمر، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن ذلك أهون لحسابكم يوم القيامة، وتزينوا للعرض الأكبر عندما تعرضون على الله لا تخفى على الله منكم خافية. هذه وصية عظيمة من عمر المحدث الملهم، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. الإنسان له موقفان يوم القيامة، موقف محاسبة وموقف وزن. الحساب سيسأل عن كل شيء، ومن نوقش الحساب هلك، ولكن الحساب على قسمين: العرض والنقاش. فالحساب لا بد منه، ويوم القيامة هو يوم الحساب، يوم الدين. فعمر رضي الله عنه أرشد إلى أمر في الدنيا، وهو أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب، وهو أن يقوم على نفسه بالمحاسبة، يسأل نفسه عن كل شيء قبل أن يحاسب، وأن يزن نفسه قبل أن يوزن. هذا الموطن الثاني، فإن الناس سيوزنون يوم القيامة. توزن ثلاثة أمور، كل إنسان ستوزن له ثلاثة أمور. يوزن الإنسان، يجعل في الميزان، فيثقل بعض الناس ويخف بعضهم. يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا دليل على عدم ثقل الكفار في الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. في مقابل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود لما صعد أراكة وكان نحيلا فأخذت الريح تكفأه وجسمه يتحرك وهو فوق الأراكة، فضحك الصحابة، قال: مما تضحكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. يعني سبحان الله، قدم ابن مسعود النحيلتان أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. بأي شيء ثقل ابن مسعود؟ ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنه، كان صاحب مدرسة، وأصحاب ابن مسعود معروفون عند أهل العلم، وإلى اليوم ينقل فقه ابن مسعود. فهذا الوزن هو لصاحب العمل، وكذلك توزن الصحف، صحف العمل هذه اللي تسطر علينا في كل يوم، في كل لحظة ستجعل حسنات في كفة، سيئات في كفة. والدليل عليها حديث البطاقة، صاحب البطاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، تنشر عليه 99 سجلا من الخطايا، فيقال له: هل لك مظلمة؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيبهت الرجل، فتخرج له بطاقة، فيقول: وما تفعل هذه البطاقة في تلك السجلات؟ الذنوب 99 سجل، والحسنات بطاقة صغيرة. يبهت هذا الرجل، يقول في نفسه: ما الذي ستفعل هذه البطاقة في تلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، هناك وزن، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه البطاقة ما الذي فيها؟ فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل اسم الله شيء. اسم الله إذا جاء في ديوان العبد لا إله إلا الله، كلمة متضمنة اسم الله، فوزنها عظيم عند الله. هذا دليل على وزن السجلات. الثالث وزن العمل، والدليل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما ثقيلتان في الميزان. لماذا؟ لأن فيهما اسم الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولهذا من أراد أن يثقل ميزانه يوم القيامة فليكثر من ذكر الله، لأن اسم الله عظيم، ولا يثقل اسم الله شيء. من الناس من يأتي بسجلات عظيمة من ذكر الله، فهذا يرجى لهم أن يفوزوا، وأصل ذلك لا إله إلا الله يقولها الرجل معلنا دخوله في الدين، ثم يرددها في أذكاره، في أذكار الصباح. شرع لنا أن نقول في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فلو حافظ المسلم عليها إلى أن يلقى الله، ما الذي سيتوقع في وزن هذا الرجل أن يقولها بصدق لا إله إلا الله؟ يكررها في كل يوم وهو يعمل بمقتضاها، فهذا هو الوزن. إذن عمر هنا يرشد إلى أمرين، إلى محاسبة النفس وإلى وزنها قبل أن توزن. قال فإنه أهون لحسابكم يوم القيامة، قال وتزينوا للعرض الأكبر. العرض هذا ما هو عرض أمام الناس في يوم عيد أو في مجتمع من الفضلاء أو في حفل يشهده أهل الفضل، يوم العرض الأكبر، يوم تعرضون على الله لا تخفى على الله منكم خافية. العرض يوم القيامة ليس باللباس، الآن الناس يلبسون اللباس يتزينون ولا يدري الناس ما الذي في القلوب، ولا يرى الناس إلا اللباس. يوم القيامة العرض يكون على غير هذه الطريقة، يعرضون على الله لا تخفى على الله منهم خافية، يوم تبلى السرائر. ليس العرض يوم القيامة بزين اللباس، وإنما من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك ومن الضغينة ومن الحقد على المسلمين ومن إضمار الشر لهم، هذا هو من التزين للعرض الأكبر. وعمر رضي الله عنه كما هو معلوم محدث ملهم، فيرشد إلى هذا الأمر. بقي بعد ذلك كيف نحاسب أنفسنا وكيف نزنها، هذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن نستفيد من كلام أهل العلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، قال أهل السنة يزنون أنفسهم والناس بهذه الموازين الثلاثة: القرآن والسنة والإجماع. هذه هي الموازين، ما هي موازين حسية. زن نفسك بالقرآن، بالسنة، بالإجماع، ليس بما يقول الناس فيك. بعض الناس يهتم لكلام الناس، إذا مدحوه قال الحمد لله نشر الله فضلي، وهذا دليل على أن الله أحبني وأنه نشر فضيلتي في الناس. ليس الأمر كذلك. بعض المنافقين كان يثنى عليهم، وأول من تسعر بهم النار 3: رجل يقال أنه عالم، وآخر يقال أنه شجاع، والآخر يقال أنه سخي. ولهذا يقال وقد قيل، وهذه عبرة وموعظة، لا تهتم بما قيل ويقال. زن نفسك بالكتاب والسنة، خصوصا في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن. الناس والله قد يمدحون الرجل على بدعة، وقد يذمونه على سنة، لأنه كثر الجهل في الناس. والناس الآن لا يميزون بين العلماء وبين الخطباء، وبين الفقهاء وبين السفهاء، حتى أصبح بعض دعاة الفتنة يعني يسمع له ويتابعه ملايين، وأهل العلم لا يكاد ينصت لهم إلا القليل. هذا دليل ضعف عقول الناس. فالإنسان في هذه العصور وفي هذه الأزمنة لا يغتر بعد ذلك بما يقول الناس فيه، والناس قل فيهم الاعتدال، إذا أحبوا غلوا، وإذا كرهوا سخطوا وذموا بغير حق. والإنسان لا ينظر ما له عند الناس، ولكن ينظر ما له عند الله. والذي عند الله نحن لا نعلمه اليوم، لا يدري الإنسان ما له عند الله إلا بأن يعرض نفسه على القرآن. كيف يعرض نفسه على القرآن؟ القرآن فيه أوامر ونواهي، أين نحن من أوامر الله؟ هل عملنا بها وهل انتهينا عما نهى الله عنه؟ هذا من محاسبة النفس، لا يغتر بعد ذلك. إن يعلم، إن كان يعلم أنه عاصي والناس قال له أنت التقي البر، هذه لا تنفعه عند الله. ولو سطر الناس في الرجل من المدح والثناء مجلدات، وبعض الشباب الصغار الآن يهتمون للتزكيات، زكاني فلان وزكاني فلان، وهذا كتابي زكاه فلان، وهذا قرضه فلان. لا تهتم بهذا، الكتاب المحقق لا يحتاج لتقرير، والكتاب الذي فيه خلل لو قرضه من قرضه من العلماء، إذا كان العلماء يطلعون على أخطاء فيه لا ينفعه أن قدم له فلان أو زكاه فلان، لأن هذه الآية ترد هذه المقالة في هذا الكتاب، وهذا الحديث الصحيح يرد هذه المقالة. نصدق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام من قرض الكتاب؟ فالإنسان يعرض نفسه على القرآن ثم يعرض نفسه على السنة. أين أنت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمنا وتفقهنا فيها؟ وهل امتثلناها في عبادتنا، في صلاتنا، في صومنا، في حجنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا؟ هذا من محاسبة النفس بالعرض على السنة. والعرض الثالث عرض بالإجماع، أين نحن مما أجمع عليه العلماء في مسائل مجمع عليها، وبعض الناس يخالف الإجماع، فهذه ليست مخالفة لعالم وإنما مخالفة لإجماع علماء الأمة. هذه المحاسبة تتأكد عندما نستشعر ونستحضر قول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أليست هذه آية في كتاب الله؟ نقرأها ونمر عليها مرور الكرام. مرور الكرام أصبح يطلق عندنا ليس التفقه وإنما بسرعة، فكل واحد منا قد يكون هو الموصوف بهذه الآية: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف يكون هذا الرجل يظن أنه أفضل عباد الله وهو مسيء؟ لأنه ما حاسب نفسه، ما عرض نفسه على القرآن، عرض نفسه على الناس، يقول الناس يثنون علي وأنا الناس يمدحونني وأنا لي من أتباع، من الأتباع كذا وكذا. فهؤلاء قد يضلوا، لكن الإنسان إذا عرض نفسه على القرآن وعلى السنة يدرك من هو. هل هو ممن أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحسن أخلاقه وحسن معاملته للناس، أم أن هناك دخل وخلل؟ فهذا مما يستوجب لكل إنسان أن يصدق الله في نفسه، لا يخادع نفسه. هنا هذا المقام هو مقام مخادعة النفس، أن يزين الإنسان لنفسه أنه أصاب وهو مخطئ، وأنه على خير وفضل وهو على شر وبدعة وضلالة. هذا الذي أرشد إليه عمر، فإنه أهون للحساب، وهو من التزين للعرض الأكبر على الله يوم القيامة. هذه المنزلة قال العلماء لا بد لكل عاقل من ساعات في كل يوم، ومنها ساعة يخلو بنفسه يحاسب نفسه: ماذا فعلت وماذا قلت؟ يعني دع ما يقول الناس ودع المجاملات، ودع فلان قال لي أنت أخطأت وفلان قال لي أنت أصبت. راجع نفسك، ما هو دليل المخطئ وما هو دليل المصوب؟ فإن كان المخطئ معه الدليل خذ بقوله، لأن هذا من العرض على القرآن والسنة، وإن كان المصوب خذ بقوله. وأما أن مجرد أن فلان قال أصبت فتقول أنا مصيب عند الناس، ليس العبرة بأن تكون عند الناس مصيبا أو ممدوحا، وإنما العبرة أن تكون عند الله، كما قال الشاعر: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. يعني إذا صح للمسلم أن تكون علاقته بالله طيبة فلا تهتم بأمر الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الخلق. فالإنسان يراقب الله في دينه، وهذه المنزلة منزلة المراقبة، ما يمكن لأحد الآن أن يعطيك تقرير عن نفسك ويقول أنت محسن أو مسيء. كل إنسان يعرف نفسه، لا نغتر بقول الناس ولا نغتر بثناء الناس ولا نغتر بذم الناس، ناس يذمون وناس يمدحون. راقب الله فيما أنت فيه، وحاسب نفسك بمقتضى الأدلة الشرعية، ولا تنظر بعد ذلك إلى الناس. إذا ضبط المسلم هذا الأمر وراجع نفسه وكان قائما على نفسه بعزيمة، يعني في كل يوم لا يترك الأمور حتى تتراكم، وإنما في كل يوم يحاسب نفسه، فإذا أخطأ اليوم رجع اليوم الثاني يعتذر، وإذا أذنب من ليله استغفر قبل أن يطلع النهار، وإذا أساء في النهار استغفر قبل أن تغرب الشمس، وإذا فاته ذلك تاب في الليل من ذنوب النهار، وتاب في الليل من ذنوب النهار، وتاب في النهار من ذنوب الليل، وهكذا إلى أن يلقى الله على هذه المنزلة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: من أتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى إلى مسجدي هذا لم يأته إلا إلى علم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، يقول: هل يندرج تحت هذا الحديث الذي يأتي بكتاب علمي يقرأه لوحده في المسجد؟ نعم، هل يدخل في هذا الفضل؟ نعم، إذا جاء ليتعلم حتى ولو معه كتابه وجاء يتعلم ويقرأ ويتفقه في المسجد، فإنه داخل في جملة من جاء إلى هذا المسجد ليتعلم، لأنه جاء ليقرأ الكتاب يتعلم. لكن هذا فيه تفصيل من جهة هذا صاحب الكتاب والقارئ، فإن كان ممن يقرأ ويفهم ويتفقه فنعم، وأما إذا كان لا يحسن الفهم ويظن أنه إذا انفرد بنفسه وقرأ كتابه فقه فهذا خطأ، فيجب عليه أن يلحق وأن يلتحق بحلق العلم ويتعلم. أما إذا كان طالب علم متمكن واستفاد من أهل العلم، وهناك مسائل يحتاج أن يراجعها ويحتاج أن يحررها زيادة تحرير، فيمكن أن يأتي بكتابه ويقرأ، لكن يحتاج الإنسان أيضا أن يكون عالما بنفسه، أن لا يبلغ درجة الجهل المركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعلم أنه إذا قرأ يفهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الضرورات تبيح المحظورات؟ نعم، الضرورات تبيح المحرمات، هذه قاعدة صحيحة، لكن هذه القاعدة ما أكثر من ينزلها على غير منازلها. كثير من الأدلة والنصوص صحيحة، الأدلة كلها صحيحة، لكن ما يقوله الناس مما يسندونه للأدلة قد تكون صحيحة لكن يسيء الناس فهمها. مثل الدين يسر، إن هذا الدين يسر، هذا حديث صحيح، لكن ما أكثر الناس، ما أكثر ما يستبيح الناس المحرمات بهذه الكلمة، وترك الواجبات بهذه الكلمة. وأنا أذكر يعني كما ذكرت مرة رجل كبير في السن في عرفة خرج قبل غروب الشمس بعد العصر أو قبيل المغرب، فكنا نوجههم في التوعية لو ارجعوا حتى تغرب الشمس، ورجل كبير عليه وقار يظهر عليه الصلاح. قال الدين يسر ولا عسر؟ قلنا الدين يسر. قال وخر بس وخر، خرج. هذا الآن الذي يفهمه بعض الناس إن الدين يسر، لماذا تشددون على الناس حتى غروب الشمس؟ طيب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يفهم الدين يسر بتقديره هو، إذا رأى أن هذا فيه عسر فإن الدين ما أتى به. هذا ليس هو فهم فلان وفلان. اليسر والعسر ليس بمنظور فلان وفلان، وإنما هو بالمنظور الشرعي. المحرمات ضرورات، تبيح المحرمات، هذه قاعدة صحيحة ذكرها العلماء، ولكن كثير من الناس الآن يستبيح بها المحرمات. الضرورات مثل ما جاء في الحديث أن الرجل إذا غص وليس عنده ما يبتلع به هذه اللقمة إلا جرعة خمر، فجاز أن يشرب هذه الجرعة من أجل أن ينقذ حياته، أو كان في مكان مقطوع وليس عنده ما يسد الرمق وأشرف على الموت إلا الميتة فيأخذ منها قدر الحاجة. هذه هي الضرورات. أما الناس اليوم توسعوا في الضرورات حتى أصبح من الضرورات أن يبني الإنسان بيتا، بيت بناؤه ضرورة وما فيه أموال، إذا نقترض من القروض الربوية. حتى بعض الناس السفر ضرورة، يقول أولادي كل سنة ضروري لازم أسفرهم، ما فيه أموال يقترض. الزواج ضرورة عند بعضهم، من قال أن هذه ضرورة؟ الزواج ما هو ضرورة، لو مات الرجل ولم يتزوج فإنه ما قال أحد أن الزواج ضرورة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع قال فعليه بالصوم، ما قال يقترض، لأن الباء داخل في قوة البدن والنفقة على الزوجة. فكثير من الناس الآن يجعلون بعض الأمور التي يعني لا تصل إلى الحاجة، لأن هناك في التدرج في حاجة وضرورة. الحاجة مثل إنسان الآن أصابه عطش فهو محتاج إلى الماء، فهل هذه الحاجة تبيح شرب الخمر؟ لا، هذه حاجة. أما لو أشرف على الموت وإذا لم يشرب هذه الجرعة من الخمر، ليس عنده إلا الخمر، هذه ضرورة. ففرق بين الحاجة والضرورة. فكثير من الأمور التي الآن يقال أنها حاجة يعدونها ضرورة، مثل حاجة الإنسان لمسكن، هذه حاجة وليست ضرورة. حاجة الإنسان مثلا للعلاج، هذه حاجة وليست ضرورة. فالضرورة فوق الحاجة، والضرورة ملحة ويترتب على تأخيرها ضرر. فالقاعدة الصحيحة، لكن بعض الناس ينزلها على غير منازلها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول نرجو منكم أن تذكروا لنا ضابطا لمعرفة الرياء من غيره، لأنه كثيرا ما يعرض لي أني أرائي بعملي فربما تركت العمل خوف الرياء. الرياء هو أن يعمل الرجل من أجل مراءة الناس ومن أجل مدح الناس، هذا هو الرياء. وأما إذا عمل لله فهذا مخلص. وبعض الإخوان من حرصهم على الخير إذا رأى أن أحدا رآه يظن أن هذا رياء. ليس الرياء هو أن ترى، ولكن الرياء أن ترائي. فرق بين أن ترى وبين ترائي. فأن ترى أنت تعبد الله فرآك الناس ولا تهتم بنظرهم، فهذا ليس برياء. ولو كان الدين أن تعبد الله بحيث لا ترى لما شرعت الجماعة. فكون الناس يروك هذا لا يضرك، لكن كان السلف يحرصون على أن يكون العمل في السر، لأن الذي يعمل في العلانية يخشى عليه أن يضعف. وأما إذا بقي إخلاصه ولم يؤثر نظر الناس في عبادته فلا أثر لرؤية الناس على عمله، رأوك أم لم يرك. فهذا هو حقيقة الرياء، أن يرائي لا أن يرى. في مسألة أيضا دقيقة، من عمل من أجل أن يرى، من عمل من أجل أن يرى، هل هذا مرائي؟ هذا فيه تفصيل. من عمل من أجل أن يرى ليقتدى به فهذا معلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقال أكثر أفعاله في الحج كان على ناقته، وقف بعرفة على ناقته، طاف على ناقته، كان يسير بين المشاعر على ناقته. فقال العلماء إنما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ليرى فيقتدى به، وكان يتوضأ ويرى الناس وضوءه ويقتدون به. عثمان توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به. فهكذا الآن المعلم لو أتى بطلابه وقال أنا سأصلي الآن وانتبهوا إلى صلاتي، هذه هي السنة في الصلاة، هذا معلم. وكذلك لو رجل من المحسنين من الصالحين قال أنا سأشجع يعني إخواني وأقوم وأصلي حتى يقوم الناس وينشطوا للصلاة يصلوا مثلي، وبعض الموفقين في المجالس إذا رأى أن المجلس خيم عليه الاشتغال بغير ما ينفع يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا سمع الناس. لكن ما الذي أراد؟ أراد أن يذكرهم، فهذا مذكر. ولهذا قال العلماء من أظهر عمله ليقتدى به فهو مثاب. وشاهد هذا الرجل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخذ الناس يتصدقون وكانوا فقراء رضي الله عنهم، فجاء رجل بصدقة عظيمة كادت أن تميل بها يده أو مالت فوضعها، ثم تسابق الناس وأخذوا ينفقون مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهذه من السنن الحسنة. بعض الناس يأتي فقير يسأل فيبخل الناس عنه فيقوم رجل ويري الناس أنه يظهر المال ويضعه في يده فينشط الناس. بعض الناس يقلد بعضهم بعض فيقومون ويتصدقون وهو يريد بهذا أن يكون قدوة للناس، هذا نعم. لكن هذا لمن؟ يقول العلماء هذا لمن وثق بنفسه ومن كان على درجة كبيرة من المراقبة. وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فإنه لا يتعرض لهذا المقام، هذا مقام عظيم ليس لكل أحد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل المقصود بهذه الآية في الصلاة أو في كل وقت يسمع فيه القرآن؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن هذا عند قراءة القرآن في الصلاة، لأن الإنصات الواجب هو عند قراءة الإمام للقرآن في الصلاة، فيجب أن ينصت المأمومون. وأما خارج الصلاة فالإنصات مستحب لاتعاظ بالقرآن والانتفاع بكلام الله تبارك وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في رمضان ولله الحمد تعودنا على قيام الليل، كيف نحافظ على ذلك بعد رمضان؟ مثل ما ذكرنا مراعاة هذه المسائل التي ذكرنا، مراعاة الثبات، المراقبة، الحرص يعني على الخير، النظر إلى العواقب، النظر إلى حسن الخاتمة، هذه الموضوعات التي نتحدث عنها كلها تعين المسلم إذا اعتنى بها واعتنى بحاله ونظر أيضا إلى الأجل وهو لا يدري متى يأتي، فيواصل يعني عبادته ولا ينقطع، لأن الإنسان هو مع الشيطان في حرب. فنحن والآن من وفقه الله للعبادة موفق وهو متسلح، سلاحه قوي من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، والشيطان أضعف ما يكون في عن إغواء هذا الرجل، فإذا ألقى سلاحه بعد رمضان طمع فيه، ولهذا شرع لنا في حال الحرب صلاة الخوف، فالصلاة يعني هي سلاح المسلم حتى عند لقاء الكفار، وهي سلاح المؤمن في حربه مع الشيطان. فالإنسان دائما يحرص على مداومة العمل، قد يضعف بعض الناس عن العمل الذي يؤديه في رمضان من حيث يعني الكمية والكثرة، لكن عليه على الأقل أن يحافظ على جنسه، مثل أن يكون له حظ من القيام، من الصيام، من الصدقة، من الذكر، من القراءة. المهم أن لا تهجر هذه الحسنة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هل هذه الآية تدل على المراقبة؟ نعم، هذه الآية وعظ بها أحد السلف رجلا فغشي عليه، فعاتبه بعض أبنائه قال: ما تدري ما قرأ لي؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. آية عظيمة، لو استشعرها الإنسان يعني أدرك خطورة الأمر. الذي يغني على الإنسان هذا المتاع في الدنيا؟ إذا جاء وعد الله وإذا جاء وعيد الله فهذه لا شك أنها تعين على المراقبة، وهذا دليل أن السلف كانوا ينتفعون بالقرآن، مع أن هذه الآية تمر على بعض الناس لا يكاد يتفهم ويتعقل معانيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول أنه معتكف وكل يوم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين في رياض الجنة، يقصد الروضة، وبعد صلاة العشاء يذهب إلى المكتبة في السطح، فهل يؤثر هذا في اعتكافه؟ أما زيارة القبر في كل يوم هذا مخالف للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وهذا اتخذه عيدا لأن العيد هو كل ما يعتاد في اليوم وفي السنة وفي الشهر وفي الأسبوع أو في الأحوال والمناسبات، فهذا عفى الله عنه أساء، نسأل الله أن يغفر له، ولا نقول يتقبل منه، نسأل الله أن يغفر له هذه الخطيئة. والمسلم لا شك أنه يريد الخير، لكن هذا خطأ، وهذا ما سبق أن ذكرت، الإنسان يعرض نفسه على السنة قبل أن يعمل. وأما خروج للمكتبة أيضا، مكتبة خارج البناء، فالأولى أن لا يخرج. وأما التنقل داخل المسجد لحضور حلق العلم هذا فيه كلام للعلماء، ولعله إن شاء الله يعني لا يؤثر في الاعتكاف لأنه كالتقدم للصفوف. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا ولد الطفل قبل صلاة العيد وبعد إعلان العيد هل تخرج عنه زكاة الفطر؟ تقدمت الإجابة على هذا السؤال، يبدو أن الذي سأل ما حضر. على كل حال إخراج الزكاة عن هذا مستحب، يعني إخراج الزكاة مستحب، لأنه إنما تجب زكاة الفطر يعني قبل صلاة العيد، وإذا كانت ولادته بعد ذلك فات وقت الزكاة. لكن عثمان رضي الله عنه ينقل أنه زكى عن الجنين، فالجنين يعني إذا كان الزوجة حامل وهو يعني في رحمها قبل الولادة من السنة أن يزكى عنه ولا يجب. نعم. قال قبل صلاة العيد، ولد قبل الصلاة، قبل الصلاة؟ نعم. لا، قبل الصلاة يزكى عنه، أنا فهمت أنه بعد الصلاة. نعم، قبل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا أفعل وما هو العلاج لسرعة الكلام إذا كان ذلك من طبيعة الخلقية، وخاصة إذا كنت معلما؟ الإنسان يعود نفسه يعني على الأناه وعدم الاستعجال في الكلام حتى يفهم منه، خاصة المعلم، كيف الطلاب يسمعون ويفهمون إذا كان المدرس يسرع في كلامه، وبعضهم أيضا يقول أنا لا أعيد الدرس طويل، يسرع من أجل أن ينهي الدرس ولا يعيد لضيق الوقت، ليس العبرة بإلقاء الدرس، ليس العبرة بأن نختم الكتاب. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في السطح في المسجد النبوي للمعتكف؟ السطح إذا يعني امتلأ المسجد وأقيمت الصفوف فهو كغيره من المسجد، لكن إن كان اعتكافه داخل المسجد الأولى أن يبقى داخل المسجد، وإذا اعتكف في السطح وكان هناك، لكن يخشى أن تكون هناك بعض الأوقات لا تتصل الصفوف. أنا لا أدري عن حال معتكفين يعني في السطح، أما في البناء ظاهر أن بعض الأماكن المتأخرة يعني إذا أقيمت الصلاة يحتاج أن للمعتكف في المكان المتأخر يتقدم خصوصا في القيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنه موظف يعمل في شركة حج وعمرة وله دوام 8 ساعات، ويقول لا يتوافق دوامي مع دوام الشركات الأخرى للعمرة، فالوكلاء الخارجيين يطلبون مني خدمات لرفع تأشيرات العمرة فأضطر لرفع البيانات وأنا خارج الدوام، وعندما يأتون من بلادهم لمقابلتي ومقابلة صاحب العمل يأتون بالهدايا لي ولصاحب العمل، فهل هذه الهدايا تدخل في الرشوة علما بأن ما أقدمه لهم من خدمات هي واجبة عليه لكني أقدمها خارج الدوام؟ لا يجوز للعامل الذي يأخذ مرتبا أن يأخذ هدية ممن يقدم لهم الخدمة، هذه هدايا العمال محرمة. والصحابي رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة وكان يحسن للناس فيهدي له الناس، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا لي، يعني هذه زكاتكم التي بعثتموني من أجلها وهذه لي هدايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعد في بيت أبيه فينظر يهدى له أم لا؟ هذا حال كل موظف وعامل، لو جلس في بيته ما جاءت الهدايا، لكن هذه الهدايا إنما جاءت لأنه يمارس العمل، فلا يجوز لهذا الموظف أن يأخذ هذه الهدايا ولو كان العمل خارج الدوام. إذا كان العمل خارج الدوام عليه أن يرجع إلى صاحب العمل صاحب الشركة يقول أنا هناك ساعات أمضيها خارج الدوام أريد عليها زيادة تسمى خارج دوام، هذا من حق أن يطالب به لا أن يأخذ الهدايا من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صبغ الشعر بالأسود للرجل أو المرأة، وما حكم بيع هذه الصبغة؟ صبغ الشعر بالسواد لا يجوز عند بعض أهل العلم لما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في والد أبي بكر قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. عبارة جنبوه السواد مختلف فيها هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرجة من الرواة، فالذي يقولنا من الحديث يقول هذا دليل على أن الصبغ لا يكون بالسواد، وهذا يقول به طائفة كبيرة من العلماء، ومنهم من يقول هي مدرجة، والذين يقولون بثبوتها أيضا يقولون هذا وجنبوه السواد إذا كان فيه خداع وفيه تلبيس، مثل الرجل أو المرأة إذا تقدم أحدهما يعني الرجل لخطبة امرأة فيغير السواد الشيب بالسواد فيخدع، أو المرأة تفعل ذلك، قالوا هذا فيه خداع فلا يجوز، وأما إذا كان من غير هذا الأمر فلا بأس به، ولا شك أن الأحوط هو أن يتجنب الصبغ بالسواد سواء كان للرجال أو للنساء، سواء كان للصغير والصغيرة، مثل بعض النساء تقول شعري أسود ولكن أنا أريد أن أزيد في لونه بالسواد، قل هذا ما ينبغي، الله عز وجل خلق هذا الشعر على هذه الهيئة دعيه على ما هو عليه، أما الصبغ بغير السواد فلا بأس به إذا خلى من التشبه. نعم. بيع الصبغة. بيع الصبغة بحسب حكمها، كل ما حرم الله حرم الله ثمنه، لكن هذه الصبغة إذا كانت تستخدم لهذا الأمر فإنه ينبغي التورع عن بيعها، وأما إذا كانت لها استخدامات أخرى مباحة، أنا لا أستحضر الآن كل شيء إذا كانت لها استخدامات مباحة فلا بأس بها، مثل أمواس الحلاقة. بعض الناس يجادلون يريدون أن ينتزعوا فتوى بتحريم بيع أمواس الحلاقة. نقول لما؟ يقولون لأنه تحلق بها اللحى، وتحلق بها اللحى وتحلق بها العانة ويحلق الإبطين، فهذه الآلة تستخدم في الخير وفي الشر، في الشيء إذا كان يستخدم في هذا وهذا، وهذا في كل الأمور. الأقلام هذه يكتب بها التوحيد ويكتب بها الشرك، الأوراق، أجهزة الكمبيوتر، الجوال، المكبر، فهذه الأشياء تستخدم في الخير والشر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: متى أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ تقرأ الفاتحة بعد فراغ الإمام، عند سكتة الإمام، عندما يقرأ ويؤمن تؤمن ثم تشرع في قراءة الفاتحة. فإذا فرغت من قراءتها قبل شروع الإمام في القراءة فهذا حسن، وإذا لم تستطع فأتم القراءة، يعني قراءة معتدلة، لا تطيل ولا تسرع بحيث يعني تذهب بعض الحروف. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أعمل في شركة من الشركات العاملة في بعض المشاريع، وسؤالي أنهم يضايقوننا في أداء الصلاة، وأحيانا يجعلون وقت الصلاة فرصة للعمل، والمهندسون العاملون في هذه الشركة ما رأيتهم يأتون إلى الصلاة إلا قليلا منهم، فأفيدونا في ذلك؟ هذه ما تحتاج إفادة، عندك الصلاة وعندك العمل في الدنيا، فأنا أقول اترك العمل واحرص على صلاتك وعلى دينك. والعلماء يقولون: إن تزاحم الدين والدنيا فأضر بالدنيا ولا تضر بالدين، وإذا استطعت أن تجمع بينهما فخير. فكل عمل يضايق الإنسان في عبادته دع هذا، بل نحن أمرنا بالهجرة، أن يهاجر الرجل من بلده ومن أهله ومن وطنه إلى بلد يستطيع أن يقيم دين الله، فكيف بالعمل؟ دع هذه الشركة وهؤلاء الذين وصفتهم بأنهم لا يحافظون على الصلاة وهم رؤساء يعني عليك، والذي لا يهتم بالصلاة لا يمكن يعني أن يعين عليها. فانصحهم أولا وقل: هذه الصلاة ليس هي مجال للمساومة، نحن سنصلي في المسجد والعمل قبل وبعد، وإذا وافقوك وإلا دع العمل وابحث عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما العلاقة بين الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة؟ الإيمان هو كل ما شرعه الله من الطاعات الواجبة والمستحبة، والتقوى ترادف الإيمان. قال بعض العلماء: التقوى هي فعل المشروع وترك المحظور، ولكن التقوى إذا ذكرت مع البر فالتقوى لها معنى والبر له معنى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال العلماء: البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. فالبر والتقوى قد يترادفان أحيانا، والتقوى والإيمان قد يحصل بينهما ترادف. ماذا؟ الأعمال الصالحة أيضا، الأعمال الصالحة هو كل ما شرع، والإيمان يتألف من شعب، وهذه الشعب هي الأعمال الصالحة، والتقوى بفعل الطاعات وترك المحرمات. نعم. يقول السائل: يقول أنه معتكف ويصلي جزء من التراويح، جزءا من التراويح 12 ركعة تقريبا، وبعدها يرتاح ويقرأ القرآن، علما بأن صلاة التراويح جارية، وكذلك يصلي جزءا من صلاة القيام، ومن ثم يرتاح ويصلي الوتر مع الإمام، فهل هذا جائز؟ هذا إذا كان يعني راحته عن تعب وما استطاع لا حرج عليه، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه نافلة يؤدي ما استطاع منها. وأما إذا كان يظن أن التراويح لا تزيد يعني عن 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا مخطئ، فإذا كان عن تعب كما يظهر فلا بأس، يحرص على الخير ويجتهد أن يصلي ما استطاع. وأنا أنصحه إذا كان يشق عليه القيام، كونه يصلي ولو جالسا مع الإمام خير له من أن ينفصل عن الإمام، يعني إذا صلى نصف تراويح وثقل عليه القيام يستطيع أن يجلس ويتابع الإمام ويصلي، وله النصف من أجر القائم إن كان لغير حاجة، وإن كان معذور فأجره كامل إن شاء الله، وكذلك في القيام. ولكن لو خرج من الصلاة وقرأ القرآن فهو على عمل على خير، لكن الصلاة أفضل. إذا أقيمت الصلاة المشروعة التي يؤديها الناس يعني النافلة فالدخول فيها أفضل، وأما الفريضة فلا خيار للإنسان إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.